أريد، آخر يقول أريد أن أتزوج من فتاة، ولكن هناك مشكلة وهي أنني رضعت مع ابن إحدى الأسر، وهذه البنت رضعت مع بنت هذه الأسرة، أي أنها الفتاة التي أريد أن أتزوجها، أي أنها رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت أنا معه. ماذا رضعت منه؟ أم إن رضع الطاقة أن يكون أخلا، إذا كان رضع هاما فرجع رضعات أخرى، إذا كنت رضعت من امرأة زينة فاطمة وهي رضعت منها أيضا مع ولد آخر ومع بنت أخرى تكون أخلا، ولو أنها قبلك أو بعدك، إذا كان الرضاع كاملا خمس رضعات لرضعت حوليك. نعم.